أسد الغابة وهو البطل في أمر القوة منشغل. أسد الغابة وهو البطل في الغابة حيث الحرية والمخلوقات البرية. أسد الغابة وهو البطل رضيت كل الحيوانات واختارت بطل الغابات. أسدا أبيض باسم العدل يقرن ما يفعل بالقول. أسد الغابة بالعدل الوافر يحكمها خيرا ورخاء يغمرها. ما أسعدها ما أهناها في موطنها في سكناها متعاونة متضامنة متصافية في دنياها. متعاونة متضامنة متصافية في دنياها. أسد الغابة وهو البطل في أمر القوة منشغل. أسد الغابة وهو البطل في الغابة حيث الحرية والمخلوقات البرية. أسد الغابة وهو البطل أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة أسد الغابة.